نعم. الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، هل هذا الحديث يفعله كل الناس؟ لا، هذا لا يفعله كل الناس، إنما يفعله من كانوا على فطر سليمة. قول الرسول استفتي قلبك مو بكل أحد، لأن الفاسق لو استفتى قلبه ماذا يكون؟ أجل ها؟ إيش؟ يفتيه قلبه بأن هذا طيب، هذه المعصية طيبة، لكن مراد من كان سليم الفطرة. هنا شيخ بارك الله فيك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال إن هذا الرسول علم من هذا الرجل إنه على الفطرة وقال استفتي قلبك، يخاطبه وحده. نعم.